هذا الحديث في قوله عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس إشارة إلى اهتمام الله جل وعلا في ذلك، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل شيئا من عند نفسه. وفيه لفتة مهمة، وهي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعمل هذه الصيغة بقوله أمرت، وهذا هو الأصل في أفعاله، فإن أفعاله تعبد وأوامره وحي عليه الصلاة والسلام، ولكن يخص بعض الأوامر أنه مأمور بها على سبيل التخصيص لعظم وقعها على الناس، خاصة ما يتعلق بأمور إزاق الأنفس وأمور الجهاد. ولهذا ينبغي للإنسان في الأمور العظيمة أن يبادر بذكر مستنده من الدليل، حتى لا يقابل الناس تشكيكا في هذا الأمر وتزهيدا في أمره وحيطة ودفعا لوساوس الشيطان. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم خاطب الصحابة عليهم رضوان الله تعالى بهذا النص إشارة إلى أن الأمر هو رباني التنزيل، وهو أمر من الله جل وعلا مما يقتضي التسليم. لهذا ينبغي للمؤمن ألا يرد المسائل العظيمة خاصة فيما يتعلق في أمور الفتنة والأمور المتشابهة كلاما مرسلا، بل ينبغي أن يأتي بالأدلة ظاهرة وأن يبين أن هذا هو أمر من الله وينبغي التسليم، ثم بعد ذلك يأتي بالأدلة من كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمرت أن أقاتل الناس، قوله عليه الصلاة والسلام أمرت، يعني أن الأمر متوجه إليه ويدخل من تحته من باب أولى. فإذا انصرف الأمر إليه فيدخل من تحته من باب أولى من أتباعه من الصحابة، وكذلك من اقتفى أثره من التابعين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. أن أقاتل الناس، المقاتلة تكون بين اثنين كل منهم يرغب قتل صاحبه، وأما القتل فهو مبادرة من واحد واعتداء على غيره، فيقال تقاتل فلان وفلان ولو لم تزهق نفس، وقتل فلان فلانا إذا أزهق نفسه في الأغلب. وقوله عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، المراد بالناس هنا هم الكفرة، وأطلق الناس الأصل في ذلك في هذه العبارة إذا أطلقت في صفة أهل الإيمان أنها تشمل المسلمين، ولكن أطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الأمر للفهم لمعناه بظاهر السياق، أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. وهذا يدل على أن الجهاد مطلوب في قتال الكفرة المعاندين وأطرهم على الحق، وأن الدعوة مجردة وحدها مع تعطيل الجهاد من تعطيل شيء عظيم من دعائم الإسلام. فرسول الله صلى الله عليه وسلم ما أقبل الناس عليه إلا لما رفع السنان والسيف، ولما أقبل الناس عليه بعد ذلك ظهرت ثمرة ذلك، فانخرط أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر. دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة دهرا لم يجب، فلما دعا والسيف صلت بكفه له أسلموا واستسلموا وأنابوا، كما قال حسان ابن ثابت عليه رضوان الله تعالى، مما يدل على أن السيف له أثر في صقل القلوب، فإن القلوب التي لا تسقلها الموعظة والتذكير وذكر الله جل وعلا يسقله ماذا؟ يسقله السيف والرهبة، فيكون عليه ران فيطير ذلك الران من رهبة السيف، فيدخلون في دين الله جل وعلا. لهذا لما رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم السيف في قتال الكفرة والمعاندين جاء الناس أفواجا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن لم يكن معنيا برفع السيف، خوفا من يأتيهم ذلك الأمر، وهذا يكون في حال القوة والعزيمة واشتداد أمر الإسلام، لا في حال ضعفه. وليس لأحد قليل أن يقاوم وأن يقاتل الكثرة المتظافرة. لهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح في حديث يأجوج ومأجوج، ونص عليه الصلاة والسلام أنهم يفسدون في الأرض، قال الله جل وعلا لا يدان لي بقتالهم، يعني هؤلاء على كثرة متظافرة لا يدان بقتالهم، لأنه لا قبل لأحد بذلك. لهذا سنة الموازنة، ينبغي للإنسان أن يتجرد من مطامع الدنيا فلا يغلبها لحظ الشريعة، ولا يغلب مطامع النفس ومكامنها ونحو ذلك على مصالح الدين. ينبغي أن يوازن متجردا مخلصا لله جل وعلا، بعيدا عن حظوظ النفس، كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا تجرد الإنسان وفقه الله جل وعلا إلى مراده. قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا منه عليه الصلاة والسلام دماءهم وأموالهم إلا بحقها، يعني بحق الله جل وعلا في الزكاة، وحسابهم على الله. وهذا قد أورده أبو بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى في قتال المرتدين. وبه يعلم أن فعل الأفراد يختلف عن فعل الجماعة، فلو أن فردا قصر في أمر من الأمور أن مقاتلته تختلف عن مقاتلة الجماعة، فإن الجماعة لو تركوا شيئا من دعائم الإسلام وشرائعه وأمسكوا عن ذلك، كأن يكون أهل بلد أجمعوا على عدم بناء المساجد في بلادهم وهم مسلمون، فإنهم يقاتلون في ذلك ولو كانوا يصلون في بيوتهم، لأنهم تركوا شعيرة. وإذا اتفق أهل بلد على ترك الأذان في بلادهم وأنهم لا يرفعون الأذان والبلاد بلاد إسلام، فإنهم يقاتلون على هذا الأمر، والمقاتلة شيء والقتال على الكفر شيء آخر.